الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم اصلح مقاصدنا ونياتنا وطهر قلوبنا واعف عنا وارزقنا الحكمه وفهمها والعمل بها والدعوه اليها لا اله الا انت اقرا بمره ثالث الصلوات للاذان والاقامه للصلاه المقصوده من جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من قبل من أول الليل ثم يرقد ومن سمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قيام آخر الليل محظور وذلك أفضل. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يستيقظ من آخر الليل. هذا الحديث صحيح رواه مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر أول الليل، فمن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن قيام آخر الليل محظور وذلك أفضل. الحديث يبين أن تأخير الوتر أفضل، أن تأخير الوتر آخر الليل أفضل من صلاته في أوله، والدلالة فيه من وجهان، من وجهين: الأول أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك وقت محظور أي تحضره الملائكة، ثم يقول صلى الله عليه وسلم بالتصريف وذلك أفضل، كذلك اسم الإشارة يعود إلى تأخير الوتر آخر الليل. من خاف ألا يستيقظ من آخر الليل، خاف بمعنى ليس الخوف الذي هو ترقب ما لا يحمد عقباه في المستقبل، كأن المعني به هنا من علم أو ظن، ولما كان العلم والظن يترتب عليه ثواب محبوب استعمل صلى الله عليه وآله وسلم كلمة الخوف، قال من خاف أي من ظن أو علم أنه لا يقوم آخر الليل فليوتر أول الليل، لأنه لو تركه إلى آخر الليل وهو يعلم أنه لا يقوم، يعلم أن يظن أنه لا يقوم، سيفوته محبوب كبير، وهذا الذي يحبه الإنسان وهو الوتر من أول الليل. ولذا استعمل صلى الله عليه وسلم كلمة خاف في هذا الموضع، من خاف أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر أول الليل. يفيد كذلك أهمية الوتر، أنه في الشرع مهم وأنه في الصلاة مراعا، يجب للمؤمن المصلي أن يلاحظه وأن ينتبه له. ومر لنا ومر علينا في بعض المواطن أوتروا يا أهل القرآن فإن الله يحب الوتر، وفهم منه أنه يفيد الوجوب وهو ليس بواجب، لكنه أمر من آكد السنن المعروفة التي يفعلها الإنسان وهو الوتر آخر الليل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ثم ليرقد يوتر بعد ذلك ينام ليطمئن أنه لا يفوت هذا الفضل العظيم. ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل. طمع بمعنى رجا وحصل وحرص على ذلك الشيء، عنده حرص على أمر ما كان يطمع في حصوله، أي أنه يرجو ويأمل أن يكون حاصلا. إذا فمن غلب على ظنه أن يقوم آخر الليل فالأحسن في حقه أن يقوم من آخر الليل. اجتمع سلمان وأبو الدرداء وكان متآخيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين الهجرة آخى بين الصحابة ووقعت المآفاة بين سلمان وأبو الدرداء، فقام أبو الدرداء يصلي قال نم فنام، ثم قام أراد أن يقوم قال نم، إلى أن بقي من سدس الليل الآخر قال قم الآن، قام وتعظى وصلى حتى طلع الفجر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم واستحسن ما قاله سلمان. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه مع بعض الصحابة في رحاله إلى اليمن، قال كيف تفعل أنت معلّى مع أبي موسى الأشعري؟ قال أما إني أصلي فأقوم ثم أنام ثم أصلي ثم أقوم. قال معاذ رضي الله عنه أما إني أنام ثم أقوم إلى أن أنتهي من نومي وأحتسب نومتي من صلاتي، يعني أحتسب نومه كالعبادة، ينام من أجل أن تأخذ أعضاءه الراحة ويطمئن، فإذا قام آخر الليل وهو أول الليل مشغول خاطره بالقيام، الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه بأن يجعل هذا النوم عبادة. قال إني أحتسب لنومتي كما أحتسب ليقظتي، وهذا فعل المؤمن إذا أراد أن يقوم آخر الليل توضأ ينام على طهارة وينوي أنه إن شاء الله يحرص على قيام آخر الليل لأجل أن يصلي الوتر، فإن الله سبحانه وتعالى بفضله يكتب له حسنات تلك النومة فاجعلها كأنما يصلي. ولذا الطاعات النوافل والمستحبات والمباحات إذا فعلها الإنسان بنية القرب والطاعة تكتب له حسنة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له مثلا كمن يضاجع امرأته، قال حتى النطفة تضعها في رحم امرأتك لها تبقى لها أجر، فمن أكل وأراد أن يتسلى بالطعام هذا من المباح، لكن لو أكل وأراد أن يتقوى به العبادة كانت تلك عبادة. ولو عمل بعض الحركات ليستقوي بها جسمه ونوى بها أنه يستعين بها على العبادة كانت تلك عبادة. فهكذا النية إذا نواها الإنسان في المباحات يقبل الله عز وجل هذه المباحات إلى قربات وطاعات. فهذا الذي ينام أول الليل ويقصد من ذلك أنه يقوم آخر الليل يصلي الوتر، فإن الله عز وجل يكتب له نومته هذه بأجر ما كان مصلي. ثم يقول صلى الله عليه وسلم فليوتر من آخر الليل فإن قيام آخر الليل محظور، كلمة فإن للتعليم، أي أنه صلى الله عليه وسلم بين السبب الذي من أجله رغب في تأخير صلاة الوتر، قال فإن آخر الليل محظور. من يحضره؟ الملائكة. حضور الملائكة ما الذي يفيد؟ حضور الملائكة للصلاة يجعل في الصلاة بركة، أولا دعاؤهم للمصلي، كما أن المصلي إذا صلى الصلوات ومكث في مصلاه يذكر الله، فإن الملائكة تصلي عليه وتستغفر له ما دام في مصلاه يسبح الله ويذكره حتى ينصرف أو يحدث. وكذلك إذا صلى آخر الليل فإنه تحضره الملائكة، وحضور الملائكة إيذان بأن رحمة الله في ذاك المكان، ولذا يحرص الإنسان ألا يجتمع في المكان الذي فيه شياطين، لا يكون في البيت تمثال، ولا يكون في البيت كلب، ولا يكون في البيت مما يستبعد وجود الملائكة ويستقرب به الشياطين من نجاسات أو خمور وما إلى ذلك أو الحرام، لأن هذه المسائل تبعد عنها الملائكة ويخرج منها الشياطين. وإذا حضرت الشياطين في مكان أقل ما يفعلوه الوسوسة يصرفون عنه ذكر الله عز وجل ويتلهى بمشاغل لا تفيده ولا تنفع بل تضره إن لم تكن أماني. لكن إذا حضرت الملائكة استأنس وارتاح وذكر الله عز وجل وسملته الرحمة وكان في ذلك موضع بركة. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم فإن آخر الليل محظور، أي قلت لكم فلتجعلوا آخر الليل وترا، لأن تأخير الوتر إلى آخر الليل تكون فيه ملائكة حاضرة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ذلك أفضل، أي تأخيره أفضل. نعم. الوتر بيناه سبق معناه وهو أن يصلي الإنسان سنة العشاء، والناس يسموها سبق. التسمية لا يعني تسمية الفقهاء، لكن هي سنة بعد العشاء يصلي الوتر. الوتر أقله ركعة واحدة، لكن يستحسن أن تكون قبل الركعة ركعتان. بعض الصحابة ينهى أن تكون ركعة فريضة، وبعض الصحابة فعلها صلى ركعة واحدة، لكن يستحسن أن تكون قبل ركعة ركعتين. فالوتر من ركعة واحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر، هكذا فعلها صلى الله عليه وسلم. لكن يستحسن أن تكون ركعتان ركعتان، يصلى ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم. إذا أراد وترا يوتر واحد أو ترى بواحدة، ولو صلى ثلاثا فالأفضل أن يحسنها ركعتين ثم ركعة واحدة، ولو صلى أربعا يفصل بينهما ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة. فقال صلى الله عليه وسلم: صلى سبع ركعات ولم يجلس إلا في السابعة، وصلى تسع ركعات ولم يجلس إلا في التاسعة. فدل أنه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحيانا لبيان الجواز. فمن لم يرى إن أن تكون صلاة الليل إلا مثنى مثنى يقول ذاك خاص به صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يزعم أنه منسوخ، لكن الصحيح جوازه. لكن الأفضل أن يصليها ركعتين ركعتين ثم يوتر. فإذا أراد أن يوتر يجعل هي آخر صلاة، يجعل هي آخر صلاة. ولو جعلها آخر صلاة ونام ثم بعثه الله من نوم وجد نشاطا يصلي ولا ما يصلي؟ لا تقول لا صلي، تحذره يا أخي. فهذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم ما منع، لكن قال اجعلوا آخر صلاتكم آخر صلاتكم بالليل وترا لمن أراد أن يجعل ذلك. لكن ليس معناه الحديث لا يفيد أنه لا تصلي بعده، لا. إن أردت فاجعل هذه آخر الليل، فأنت جعلتها آخر الليل ثم بدأ لك ما إيش معنى بدأ؟ ظهر لك أن تصلي بعد الوتر، إما نشاط حل أو نوم ثم سيقظ، فلك أن تصلي، لكن لا تجعل وترا آخر. تصلي ركعتين وماشي، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا وتران في ليلة، ما يكون في وترين في الليل. إذا أوترت في أول الليل يكفي، إذا قمت فصلي ما شئت، لا تمنع ذلك فضل الله عنك. لكن من أراد أن يصلي ويعلم أنه سيصلي بعده، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى على ذلك وقال اجعلوا أمر آخر صلاتكم بالليل وترا لمن علم أنه سيختم صلاته، ومن علم أنه ختم صلاته ثم بدا له بعد ذلك من نشاط أو استيقاظ من نوم فليصلي، فإن هذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل في النهي. بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا استيقظوا من نوم وقد أوتروا من أول الليل يأتون بوتر آخر ليشفعوا به الوتر الأول ثم يوترون آخر، لكن هذا فيه تكلف وفيه دخول في نهي، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني، هذا جعل أكثر من وتر. الصحيح أنه إذا أوتر ثم أراد أن يصلي يصلي ما شاء مثنى مثنى، لكن لا يوتر. نعم يا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نام عن حسه أو شيء فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فله كأنما قرأه من الليل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له. من نام، من اسم موصول فيها معنى الشرط، إذا كان اسم موصولها مبتدأ جوابها وينه؟ من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه بين صلاة الظهر وصلاة الفجر كتب له كأنما قرأه من الليل. فين الجواب؟ جواب من؟ كتب له. الجواب ينتهي، فهو الخبر المفيد لمن؟ من نام عن حزبه، ومن هذه اسم موصول بمعنى الذي يدخل فيه المذكر والمؤنث، يدخل فيه ذكر والأنثى هذا شامل، ويدخل فيه العبد والحر. كل من نام عن حزبه، الحزب هنا بمعنى القرآن، له قرآن يقرأه. كيف عرفنا أنه قرآن؟ بقوله صلى الله عليه وسلم فقرأه ما بين الظهر والعصر. من كان له حزب يعني قراءة يقرأها، إما حافظ لكتاب الله أو أجزاء معينة يحفظها، فكان يقرأها بالليل. هذا حزب بمعنى الإنسان يحزب القرآن إلى أجزاء معينة. والجزء ليس كالجزء الذي حدد اصطلاحا اصطلاح القراء وأهل الأداء أخيرا، الجزء معنى النصيب الذي تقرأه لنفسك، 10 آيات 20 آية كذا صفحة من كتاب الله. فإذا حد للإنسان حزبا معينا يقرأه في صلاة الليل، ثم غلبه نوم ما استطاع أن يقوم، ثم استيقظ مع طلوع الفجر فقرأه بين صلاة بعد طلوع الشمس وصلاة الظهر، فإن الله من فضله وكرمه الواسع يجعل صلاته التي بين الفجر وصلاة الظهر هي في فضيلة كأنما صلاها في آخر الليل، كأنما صلاها ليلا. الحديث يفيد أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، صلاة الليل، وهذا باتفاق، ولهذا الحديث يبين ذلك. ثم يبين كذلك أن من نوى أن يقوم فلم يقم فمن الأفضل والأحسن في حقه أن يصليها بين صلاة الظهر الفجر يعني بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، هذا وقت له. وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلاف، لمن فاته شيء من النهار يقضيه بالليل، ومن فاته شيء من الليل يقضيه بالنهار. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. هذا الحديث بين منه فضل عظيم، لك أن تعوضه في النهار ويعطيك الله أجر الليل. وحديث آخر ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن من نام عن وتره غلبته عيناه، فإن الله عز وجل يكتب له أجره كأنما صلى، ويكون ذاك النوم فضلا من الله ونعمة عليه، صدقة تصدق الله بها عليه. متى يكون هذا؟ يكون المؤمن الحريص أنه يقوم يصلي بالليل ثم غلبته عيناه، إما لتعب في النهار أو أكل كثير أو ما إلى ذلك، فما استيقظ إلا مع الفجر، فإن الله بنعمه وإحسانه يجعل هذا النوم صدقة ويكتب له أجر ما مضى. لكن متى يكون هذا؟ إذا كان حريصا. وإذا قام من النوم قام فزعا متأسفا على ما فات. أما الذي لا يبالي فلا أظن يدخل في هذا. أما الذي لا يبالي أنه قام أو لم يقم ولا يهمه ذلك فلا أظن يدخل في هذا الفضل. إنما هذا الفضل من حرص على ذلك وشعر بندم أنه إذا قام فاته شيء عظيم، فإن الله عز وجل من فضله يكتب له حسناته وأجر الذي فعله ويجعل هذا النوم صدقة له. هذا أعظم من هذا الحديث، يعني فضله أبين من هذا، وهذا له فضل عظيم كذلك. فبين أن ذاك الفضل قائم، ثم زاده الله من فضله أنه إذا قام بحزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما قامه في الليل. كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته الوتر صلى في النهار في ضحى النهار 12 ركعة، لكن ما يوتر، لأن الوتر خاتمة الليل، إذا طلع الفجر ما يوتر، لكن يصلي ركعتين ما شاء الله أن يصلي، لكن لا يوتر في الليل. والخلاف الوتر إذا طلع عليه الفجر هل يقضيه بعد الفجر أو لا؟ بعض الصحابة فعله، لم يرون أن الوتر إنما ينتهي بصلاة الفجر، وبعضهم يرى أن الوتر ينتهي وقته بأذان دخول الفجر. هذا فعل، وهذا له وجه. لكن من صلى الفجر يستحسن في حقه أن يصليها ركعتين ما شاء الله من ركعات، ما يعجب. نعم، من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، فكأنها كتب له كأنها قرأه من الليل. نعم. ما بعد؟ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر يعدون بصلاة السحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليس شيء إلا وهو يسبح الله تلك الساعة. أربع ركعات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر. أربع ركعات بعد الزوال، يعني بعد ما زالت الشمس. هذه الركعات يا إخوة غير الركعات التي هي سنة الظهر. الظهر سنة قبلية وسنة بعدية من السنة الراتبة التي يحافظ عليها المرء. أربع قبل الظهر وركعتان بعده. الأربع التي بعد الظهر غير هذه المشار إليها في هذا الحديث. بعد الزوال أذن أو لم يؤذن يصلي أربع ركعات. هذا الحديث رواه الترمذي بغير الزيادة الأخيرة، وهو حديث حسن. يقول: أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر. السحر هو الوقت الذي قبيل الفجر، إن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا ثلث الليل الأخير كل ليلة، أو ثلث الليل الأخير من كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا، ينزل نزولا يليق بجلاله، والعرش لا يخلو منه وفوق السماء العرش. ينزل، لا تقول العرش فاضي من الله سبحانه وتعالى، ينزل إلى سماء الدنيا. والله أكبر من كل شيء، ليس شيء أكبر منه، لا تحمي السماء فوق السماوات، فوق كل شيء، فوق عرشه، وليس بعد العرش مخلوق. الله خالق كل شيء وهو أعلى من كل شيء وأكبر من كل شيء، لكن ينزل ما ندري كيف ينزل، الله أعلم كيف ذلك، نزولا يليق بجلاله ولا يخلو منه عرشه سبحانه وتعالى. فينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة، هل من سقيم. ثم يسأل الله يفتح فضله ورحمته طول طيلة ذاك الوقت المكرم الفاضل حتى يطلع الفجر كل ليلة. هذا فضل الله عظيم. ومن كانت له يا إخوان حاجة إلى الله عز وجل أو حاجة في الدنيا، لا يشغل قلبه بمخلوق، الشيطان يأتيه ويفتح لك أبواب الناس وجاهاتهم وأقدارهم، فلان يقدر عليها وفلان أعلم بها وفلان أفضل من فلان، والطبيب فلاني أحنك من هذا وفلان أوسع مالا من هذا وفلان له جاه عظيم عند فلان. فيبدأ الإنسان يلقي قلبه وآماله على بني البشر حتى يخيب الله سعيه، الشيطان يغلبه على هذا. الله قاض الحاجات وهو قادر على كل شيء، وقلوب العباد يجب تجب إليه سبحانه وتعالى آخر الليل واسأله حاجتك ولو كانت عند مخلوق، فهو الذي يلين القلوب ويقسم القلوب ويصرفها كيف يشاء. فلا تشغل ابن آدم يجيب الشيطان يقول: فلان ترى عندك الحاجة له، اهدي له هدية، فلان عنده حاجة لا تزره تلك الليلة، فلان صاحب لا يقضيها إلا فلان، فسارع اعمل له الشيء الفلاني. فيبدي من هذه الربويات التي لا تربو عند الله عز وجل، ويزين الشيطان في خاطر العبد أن المخلوق هو الذي يتصرف، فيكله الله إلى نفسه إلى ذلك المخلوق، تتعكس عليه الأمور تصعب، وإن قضاها إنما هو أمر في القدر، ولكن قد لا تكون جلالة خير. لكن إذا شغل الإنسان فليشغل نفسه لله، فإن الله يقضي الحاجات. قدمنا لكم فيما سبق قصة ذاك الرجل الذي جاءه في المنام قال: اذهب إلى المسجد الفلاني واعطي هذا المال لمن تجده في المسجد. فنام، فجاءه في المنام قال: قم استيقظ، انطلق إلى فلان في المسجد فادفع إليه هذا المال، ولا تظن أن هذه رؤية، هذا حق. قال فانطلق الرجل ومعه المال، وجد رجل يصلي، وكان الرجل في ضائقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لم يحتاج أو أنه مطالب بدين، فذهب إلى المسجد فوجد رجل قائم يصلي فدفع إليه وسلم عليه. ثم لما أراد أن يصرف قال يا أخي إن كان لك إلينا حاجة فاكتبها إلينا، فأنا فلان إلى فلان. قال جزاك الله خيرا لكن ما أكتبها إليك، إنما أكتبها للذي دفعك إلي، للذي صرفك من مكانك إلي. هكذا يكون الإيمان، هكذا يكون الإيمان. نعم يا أخي أعيد الحديث مرة ثانية. أربع ركعات عند الزوال قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر، يعدلن بصلاة السحر. قلنا السحر الجزء الأخير من آخر الليل، ووقت فاضل، فلذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلي بالليل، يصلي ما شاء أن يكتبه الله من صلاة، فإذا آخر الليل أوتر ثم جلس يدعو ويستغفر الله، يقول اللهم إن هذا سحر وقد دعوناك فاستجب لنا، فيدعو الإنسان بذلك، فإنه وقت فاضل فلعل الله يستجيب له. يعجلن بالسحر أي أن الصلاة الأربع الركعات التي بعد الزوال لها من الفضل والأجر العظيم كمن صلاها في السحر، وهو الجزء الأخير الذي قبل صلاة الفجر. احرصوا على هذه الصلاة، ونسأل الله لنا لكم العون والتوفيق. نعم. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليس شيء إلا وهو يسبح الله تلك الساعة. وليس شيء إلا وهو يسبح الله تلك الساعة، جاءت تعليم لبيان فضيلة الصلاة بعد الزوال، فإن وقت الزوال قال ما في شيء، ليس شيء، شيء نكرة جاءت بعد نفي، والنكرات إذا سيقت بعد نفي أفادت العموم، يفيد أن كل شيء في الوجود، الشيء يشمل الحيوان ويشمل الجماد ويشمل الشجر ويشمل المخلوقات، كل ما هو مخلوق لله عز وجل داخل في ذلك الشيء. قال: وليس شيء إلا يسبح بحمد الله، يسبح بحمد الله، ولكن لا تفقهون تسبيحه. ما قال لا تسمعون، قال لا تفقهون، لنسمع الطير ونسمع الحمير ونسمع الحيوانات ونسمع الصهيل ونسمع أصوات الجن أحيانا، قد نسمع بعض أصوات الملائكة أحيانا، قد لا نفقه كلام ذلك، لا تفقهون. والحجر يسبح والشجر وإن يشفى، الآية التي تفيأ ظلاله عن اليمين والسماء سجدا لله وهم داخرون، أولم يروا إلى ما خلق الله، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والسماء سجدا لله. ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والسماء سجدا لله، أخذ منها، أخذ منها، أوردها الترمذي في تفسير هذه الآية، الحديث هذا أورده الترمذي في تفسير هذه الآية، أن الفيء وهو الذي بعد الزوال وقت فاضل، أن المخلوقات تسجد لله عز وجل وتسبح. فقال هنا: وليس شيء إلا ويسبح الله تلك الساعة، المخلوقات تسبح الله في كل آن ووقت ليس في تلك الساعة. لكن ما معنى الحديث إن صح؟ معناه أنه في تلك الساعة يقوى تسبيحها ويكثر تسبيحها، فيكثر من أي وقت مضى. وإن من شيء إلا يسبح الله تلك الساعة، أي أن في تلك الساعة يزداد تسبيحها ويكثر، فهي تكون أكثر من أي وقت مضى. طيب، إذا قلنا أن هذا الوقت يكثر فيه تسبيح المخلوقات، فإذا جاءت علة لحكم ما، فإن هذا التعليل لابد لا بد أن يكون مرتبط بالحكم. تقول قتل فلان لأنه قتل فلانا، فعلمنا أن هذا القتل قصاصا لفلان، فكانت علة في ذلك. اشرب هذا الماء لتروى، فعلمنا أن الشرب، أن الري كان علة لهذا الشرب. فهكذا كل علة لا بد أن تفيد أنها مرتبطة بمعلولها. فما وجه الربط بين هذا التعليل وهو قوله، قول عمر رضي الله عنه صح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شيء إلا وهو يسبح الله سبحانه وتعالى في تلك الساعة. صلوا قبل، صلوا بعد الزوال 4 ركعات بعد الزوال يعدلن صلاة السحر. وليس شيء مما خلق الله سبحانه وتعالى إلا وهو يسبح الله في تلك الساعة. قلنا وليس شيء مما خلقه الله إلا وهو يسبح في تلك الساعة. تعليل لإيه؟ علة لاختيار بعد الزوال أن تصلي فيه 4 ركعات لأن فيها فضيلة، وعلل هذه الفضيلة بأن هناك كل المخلوقات تسبح. فما وجه